قال فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير سبحانه، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. لاحظ بعدها الكلام النفيس لما قال وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. هذا ملحظ مهم وملحظ دقيق ننبه عليه الشارح. شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في غير موطن، وهي ماذا؟ أنها في في في الدعاء والتوسل والاستشفاع بالدعاء لا بد أن يكون ذلك سببا، مثل ما قال عن الشارح، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. فكل واحد يقول اللهم أنا أسألك بحقي فلان، كون هؤلاء لا يعذبون يعني هذا كما قال لك شارع ليس سببا في ماذا؟ في حصول مطلوب يعني. وكذا أيضا كما سيأتي من باب التوضيح التوسل على بالجاه، كان واحد يقول اللهم توسل ليك بجاه جد فلان، جده مثل عباد الله الصالحين الأتقياء، فهذا يعني لا سببية ولا مناسبة بين صلاح هذا الجد وبين أنك تصرف على إيش بماذا؟ بهذا السبب. واضح الآن؟ فهو هذا الرجل الصالح إنما نال هذا الصلاح بتوفيق الله وأيضا بماذا؟ بالأسباب، بعبادته ومجاهدته. فكنت تقول والله أتوسل إلى تعالى بجاه فلان الصالح من الصالحين، هذا ليس سببا، ليس سببا. أو كما يعبر شيخ الإسلام إيش يقول هذا إيش؟ أمر أجنبي، أو كما يقول أحيانا إيش؟ أن هذا السبب لا يقتضي حصول إيش؟ المطلوب، بل كما سيذكر شارح كما هو نوع من الاعتداء في الدعاء. فإذا هو لم يقول وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقصر به، نعم كما قال شيخ الإسلام، هو إذا سأل كما يعبر شيخ الإسلام سأل بأمر أجنبي يعني ليس سببا إيش في حصول إيش المنفعة أو حصول المطلوب، بل السؤال إنما يكون بسبب ماذا؟ يقتضي حصول المطلوب. أما كنت والله من يسألك بحقي كذا بحق فلان، أو تقول أسألك بجاه فلان، فهذا ليس سببا، ليس سببا في حصول المطلوب. طيب يبقى عندنا الآن يمكن إشكال في حديث إيش أبي سعيد الخدري، الحديث الذي ورد في يعني في أداب الذهاب المسجد أن قال شخص اللهم يسألك بحق الشعري. حديث أبي سعيد الخدري أولا من جهة ثبوته فيه كلام كما ذكر عن المحقق، ففيه عطية العوفي ومتكلم فيه، لكن لو صح الحديث، لو صح الحديث فلا يعكر ما على ماذا؟ على ما قرره الشارح وما قرره في الإسلام ابن تيمية يعني. فنحن الآن نقول كل واحد يقول اللهم نسألك بحقي فلان، هذا ليس مشروعا. لكن لما يأتي واحد يقول طيب ماذا تقولون في حديث اللهم نسألك بحق الشاعرين، نقول لا، هذا الحديث يدل على ما قررناه، ما قرره أهل العلم. ما هو في ذلك؟ أنت لما تقول اللهم نسألك بحق السائلين كما قال عندك هنا، حق السائل ماذا؟ حق الإجابة وحق المطيع الإثابة. فأنت الآن سألت الله تعالى بشيء من أفعاله، يعني تقول اللهم نسألك بحق السائلين، الله تعالى سبحانه وتعالى يجيب الدعاء وسبحانه وتعالى يثيب المطيع. فرجع حديث أبي سعيد إلى التوسل بماذا؟ نعم التوسل بسبب مشروع، ألا هو التوسل تعالى بإيش؟ نعم بماذا؟ به سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كان هذا صحيحا اللي هو الحديث باعتبار في كلام، فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم. وهو الحديث يقول اللهم نسألك بحق السائلين، نعم، وهو حق من أوجبه على نفسه له. فالشاهد أنه صار سؤالا بأفعاله، نعم سؤال، مثل ما أنت الآن عندك في الحديث المسلم تقول اللهم إني أعوذ بيش برضاك من سخطك ومن عافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا جواب. في جواب آخر يعني يمكن ذكر في هذا المقام أنه أن حديث أبي سعيد الخدري اللهم يسألك الحق السائلين هو يمكن أقول يرجع التوسل بالعمل الصالح، أو إما نقول هو يعني كما في الجواب الأول يكون توسل بأفعاله على غرار الحديث اللي في مسلم اللهم أجر لك من سخطك، أو قال إيش أنه توسل بعمل الصالح. يقول في الإسلام إن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب بحصول مقصود العبد، فإن كان بحق السائلين إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا

أما قضية الله يسألك بحق أسألك بحق نبيك أو بحق فلان فكما قال عند الشارح لا مناسبة بين إيش؟ بين سؤالك وبين هذه الوسيلة. يقول عندك هنا بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء، بين إجابة الدعاء السائل. فكان يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجل دعائي، فكل شخص يقول لما يقول الله مثلا سألت بحق فلان أو بحق النبي هذا فلان يعني الصالح التقي لا مناسبة بين إيش؟ بين سؤالك الله سبحانه وتعالى وبين إيش؟ وبين هذه الوسيلة. فلما لاحظ ماذا قال؟ وأي مناسبة في هذا وأي مناسبة، لا مناسبة يعني لا مناسبة يعني لا في سلبية، لا في سلبية ظاهرة بين هذا الدعاء وبين تلك الوسيلة، فليس سببا في حصول المطلوب، بل هذا كما عبر شيخ الإسلام هو أمر أجنبي، بل هذا كما قال الشارع اعتداء عيش في الدعاء. قال ولم يقال عن من سلم ولا عن الصحابة، هذا أيضا الأجوبة أن يقال ما يعني مما يبين هذا أنه بدعة وإحداث في دين الله أن هذا لم يقال عن سلم، وأيضا لم يقال عن الصحابة الكرام، وكما قال الشارع وكما هو معلوم أن الدعاء عبادة مبنية على الاتباع وليس على الابتداء، والعبادة مبنية على التوقيف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولو فعلوه لنقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لعقله، وكونه ما نقل ما توفر الدواعي دل ذلك على أن هذا إيش ليس مشروعا وليس معلولا فيه. قالوا إنما يوجد مثل هذا في الحروز، الحروز يعني الحرز اللي ما يتعود به، والهياكل هو بمعنى التي يكتبها الجخال، والطرقية، الطرقية أصحاب الطرق، الطرق الصوفية المبتدعة المحدثة يعني. ولا هذا تجيب مثلا الأدعية التي فيها اعتداء بشتى أنواع الاعتداء في الدعاء، تجد أن الأوراد أو ما يسمى الأحزاب الأوراد الصوفية حافلة بهذا. وجيء الإسلام له رد على حزب الشاذلي وهي من الأحزاب المبتدعة، بين ما في هذا الحزب من إيش؟ من الاتباع والإحداث والاعتداء في الدعاء. طيب إذا انتهينا من الوجه الأول، لما قال الشيخ عندك الاستفهام سلم في أول كلام، قال ففيه تفصيل، انتهينا من الحالة الأولى إذا أراد إيش بحق نبيك. قال وإن كان الحالة الثانية، إن كان مراد الإقسام الله، لما يقول اللهم من يستشفع بنبيك ويريد إيش الإقسام على ماذا؟ على الله المخلوق، فهذا فيه محذور أم محذوران؟ لما يقول أقسم على الله بفلان، نعم أي نعم، المحذور الأول ماذا؟ أنه حال بغير الله، هذا واضح، والثاني إيش إنه إيش أقسم على الله، هذا فيه نعم التألي على الله، من ذا الذي يتألى عليه كما في الحديث يعني كون يقسم على الله، لاحظ الإقسام على الله في إيجاب، يعني الآن هو الآن صار يوجب على الله يعني يمكن واحد يقسم، تقول مثلا أقسم عليك فلان أن تفعل كذا، والإنسان أمر بإضرار المقسم يعني، فالإقسام فيه مع الإلزام، ومتى يكون هذا المخلوق الحقير المسكين راح يوجب على الله سبحانه وتعالى يعني، ففيه سوء أدب، ففيه محذورات من جهة ماذا؟ من جهة ما فيه من سوء الأدب الإقسام على الله، الآن لاحظ الإقسام في إيجاب وفي إلزام، فكان الآن يوجب ويلزم إيش على الله، والثاني ماذا؟ اللي هو إيش الحلف غير المسألة. ويبقى عندك شارح، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، لو قلت مثلا لو واحد قال أقسم بفلان عليك ما يجوز، أنه إيش حلف إيش حلف غير الله، فكيف إذا أقسم بإيش بالمخلوق على إيش على الخالق، ففيه محذوران. قالوا أن هذا قال أبو حنيفة وصاحبه اللي هو أبو يوسف محمد الحسن، يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان. طبعا الكراهية كما نبه الذين كتبوا المسألة هذه، الكراهية هنا بمعنى التحريم، وذكر هذا ابن عبدين وهم الأحناف المتأخرين، يقول ونص على أن المراد بالكراهية عند الإمام أبي حنيفة اللي التحريم. يكره أن يقال أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد بن حسن رضي الله عنه أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز لعرشك، كره أن يقول شخص اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. طبعا موجب الكراهية هنا البعض يقول أنهم كرهوا ذلك لأن إيش كما يعني صدر الشارح كلامه أن الدعاء عبادة مبني على ماذا؟ على الاتباع وعلى التوقيف. فهذا الدعاء ليس مأثورا، ليس ثابتا، ليس مأذونا فيه. فهذا وجه إيش؟ المنع. اللهم نسألك بمعقد العز من عرشك. ولهذا لاحظ ماذا قال إيش؟ ولم يكره أبو يوسف لما بلغه الأثر به. إذن أبو يوسف لماذا جوزه؟ أي نعم، لأنه يقول والله عندي أثر في هذا، ورد أثر بهذا. أما هؤلاء لا، ما صح عندهم الأثر. وفعلا الأثر لا يصح كما نبه عندك المحقق، أن الأثر الذي ورد فيه اللهم نسألك بمعقد العز، هذا كما ذكر الجوزي رحمه الله أنه حديث موضوع، حديث موضوع يعني لا أصل له. والأمر الثاني أيضا كما نبه العلم أنه أيضا كما أنه مطعون في سنه مطعون في متنه، لأن هذا الأثر الذي جاء فيه هذا الدعاء اللهم نسألك بمعقد العز من عرشك جاء فيه قراءة الفاتحة 7 مرات وعيد ذكر 7 مرات نعم تقرأه وأنت ساجد، وهذا كما نخفى عليك مردود أليس كذلك؟ فالحديث الصحيحة تنهى عن ماذا؟ عن قراءة القرآن في السجود، فهو يعني مردود سندا إيش ومثلا. لكن الذي همنا أن أن أن أن أن أن أن يجيك الإخوة الفاضل أن موجب الذين أثبتوا كأبي يوسف هو ماذا؟ أنه جاء به دليل أليس كذلك؟ والذي منع قال إيش؟ ماذا؟ لا دليل عليه. فلاحظ الآن هم متفقون على ماذا؟ على أن هذا مبني على إيش؟ على الدليل، على الاتباع. بعد يبقى الكلام في قضية الأقسام على الله، الأقسام على الله سبحانه وتعالى يعني جاء الحديث الذي فيه لما في مسلم أيضا هو في عند أبي داود ما أذكر لما قال والله لا أغفر الله فلان، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت ما أحبطت عملك. فالإقسام على الله إن كان باعثه سوء الظن بالله والتألي على الله وتحذير رحمة الله هذا عاذ بالله فيه الوعيد الشديد. أما لو أقسم على الله سبحانه وتعالى وباعثه حسن الظن بالله والثقة وقوة الرجاء فهذا يعني جائز، وكما قال شيخ الإسلام هذا إنما يكون لأناس مخصوصين أو ما هو كل واحد يعني مثل أنس بن نضر ومن في حكمه. طيب بعدها قال الحالة الثالثة عشان بس نبدأ بترتيب المعلومات. قال يصارف أن يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك مراده لأن فلان عندك ذو وجاهة. يعني فلو جاء شخص وقال اللهم يستشفع بنبيك أو بفلان وقال المراد بنبيك المراد ماذا؟ بجاه فلان، بجاه فلان صالح أو بجاه النبي فلان. هذا مشروع ليس مشروعا. نعم ليس مشروعا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الشارح ما ذكره لأنه يعني سبقا مر بنا أكثر مرة، له ماذا؟ أنه إيش؟ لا مناسبة بين إيش؟ بين كون فلان له جاه وبين إيش؟ بين سؤالك وطلبك. يعني كذلك يعني لما تقول اللهم توسل إليك بجاه عبد القادر الجيلاني يعني أن تغفر لي، فلا مناسبة ولا سببية بين كون عبد القادر الجيلاني له جاه وبين إيش؟ بين سؤالك وطلبك. فهذا يعني أحدث سببا وهو ليس سببا يعني شرعيا، بل هذا أمر لا مناسبة له ولا سبية ظاهرة، بل هذا أمر أجنبي. فهو لم يسأل بسبب إيش؟ بسبب مناسب إيش؟ ملائم. والأمر الثاني ذكر الشارح ماذا؟ أن هذا الأمر هل فعل الصحابة؟ الجواب نعم ما عليه. ولهذا قال إنك إيش؟ ولو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة لفعلوه بعد موته. وكما بيّن شيخ الإسلام يعني أنه ما جاء في أنه مثلا الترسل بجوه يعني يقول يعني كل ذلك ضعيف بل موضوع. يعني هم يعني يسجلون مثلا بما جاء في الأثر توسلوا بجاه فإن جاه عند الله فإن جاه عند الله عظيم. لكن هذا كما بيّن الشيخ رحمه الله يعني هذا يعني يقول رواه بعض الجهال إذا سألتم الله فاسألوا بجاه، قالوا هذا كذب. أنا قرأ لكم مثلا شيخ الإسلام وهذا كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها كما قال في قاعدة جليلة التوسل والوسيلة. وقال في موضع آخر ما روي عن السلم في ذلك في ذلك يعني الكلام التوسل بالذات أو بالجهة كله ضعيف بل موضوع. يعني إذا المحذور في كلمة اللهم أدرس إليك بجاه فلان فيه كم محذور؟ نعم فيه محذورة، فيه محذورة. بعدها نرجع كلام الشاعر، قال وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه ويطلبون أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه عليه الصلاة والسلام، كما في الاستسقاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر لما خرج يستسقون في عام الرمادة: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه، دعائه هو ربه. يعني الداعي هنا من الداعي؟ عليه وسلم، وقال هو ربنا، اعتبرها ان الله تعالى هو ايش؟ المدعو، بدعائه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد ان نقسم عليك به او نسالك بجاه، اذ لو كان ذلك مراد لكان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم واعظم من الاستثناء، فلا يرد انه ايش؟ ان هذا توصل ايش؟ بماذا؟ بجاه العباس، لان جاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اعظم واعظم من جاه ايش؟ العباس، فلا يمكن احد من الصحابه عن ايش؟ عن هذا الفاضل الى ما هو دونه. فكون البعض يقول لا هذا توسل بالجاه او هذا توسل بالذات، هذا سؤال كما يقول الشيخ الاسلام، سؤال باضعف السببين مع القدره على ماذا؟ على اقواهم. يعني هذا طبعا في الصحابه، كيف يتركون العمل الفاضل وينتقلون العمل ايش؟ المقبول. يعني ويجمعون على ذلك، لان الصحابه كلهم خرجوا مع عمر في هذا الاستسقاء. يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان توسلا بذاته لم يعدل عن السؤال بالرسول الى السؤال بالعباس. فهذا واضح ان هذا توسل ايش؟ بالدعاء. وما يبين ذلك انك الان لو نظرت في حال الصحابة وفي حال العلماء المعتبرين ما تجد انهم ايش؟ كانوا يتوسلون لا بالجاه ولا بالذات. نعم، فالتوسل عندهم هو التوسل بماذا؟ بالدعاء، التوسل تعالى بدعاء سلم وغيره من الصالحين. طيب، قال وتارة يقول، هذه تعتبر حالة رقم أربعة، يقولون باتباع رسولك. نعم، لو قال أحد الله مثلا يعني توسل إليك برسولك أو بفلان وأراد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبة له، فهذا مشروعا ليس مشروعا؟ مشروع. قال وتارة يقول باتباع رسولك ومحبة له وإيماني به وبسائر أنبيائك. نعم، هذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستغفار، هذا أفضل، أفضل التوسل أن تتوسل تعالى إيش؟ بماذا؟ بإيمانك بالأنبياء عليه السلام أو بمحبتك لهم عليه السلام. فعندنا التوسل المشروع هو يدعي إلى هذا الأمر، التوسل بالإيمان، التوسل بالإيمان بالعمل الصالح. وهذا إخوان كما يعني تجد في عند شيخ الإسلام لما حرر مسألة في قاعدة جليل، تجد أن هذا هو إيش؟ هو أوسع الأبواب. فكل عمل صالح تعمله هو يعتبر ماذا؟ من بعد. فأنت لما تطلب العلم لا توسل. المقصود يا أيها الفضلاء أن التوسل تعالى بالإيمان والعمل الصالح هو آكد أنواع التوسل. ثم يأتي التوسل بالدعاء، لكن كما بيّن الشيخ رحمه الله الإسلام هو معلوم عندكم أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين هذا متفق على ماذا؟ على اجتماع الشرط وانتهى الموالاة. طيب تفضل. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه اجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، او لكون الداعي محبا له مطيعا لامره مقتديا به وذلك اهلا للمحبه والطاعه والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة والشفاعة وإما بمحبة الشاعر واتباعه ويراد به الإقسام به والتوسل به بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرد عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يقول الشيخ فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. هذا يعني اعتنى به الشيخ الإسلام كثيرا في رسالة قاعدة جليلة. فلفظ التوسل كما هو معلوم فيه إجمال، فيه اشتراك، فيه اشتباه، ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل. وغالب كلام العلماء مثل الشيخ الإسلام رحمه الله وكذا الشارع تجد يقول إما أن يكون هناك توسل شرعي الذي يسمح له، أو أن يكون توسل إيش؟ هو الابتداع الإحداث. يعني ما كان يصل الأمر في ذات الوقت للتوسل الذي يراد به الشرك الصراح. لكن لما تجي مثلا إلى أمة الدعوة مثلا في هنا في هذه في نجد تجد يعني صار التوسل الآن لا صار ليس مجرد يعني يتردد بين أن يكون شرعيا أو بين أن يكون محدثا فحسب، لا بل هناك إيش؟ توسل يمكن قال عبد ماذا أنه توسل إيش؟ شركي. فقد استخدم التوسل ويقول اللهم إني أتوسل إليك وهو تجده لا يريد توسل، لأن التوسل لابد من ثلاث أركان. أليس كذلك؟ يعني أليس كذلك؟ فأنت متوسل ومتوسل إليه وسيلة، لكن تجد إيش يقول إن شاء اللهم تجد مثلا يقول يا فلان أغثني، فتجد يطلب الدعاء ويطلب الحاجات من الأموات ويطلب المدد يسمي ذلك إيش؟ يسمي ذلك هذا من التلاعب التلبيس. هذا ليس في الحقيقة في اللغة ليس توسلا، من هذا يسمى إيش؟ يسمى شرك استغاثة. فالقصد أنه احتاج إلى ما الدعوة إلى أن يقول إيش التوسل قد يكون شرعيا المعروف التوسل بالإيمان وبالدعاء دعاء الصالحين بالأحياء، والثاني والتوسل البدعي لو التوسل على بجاه. وهذا اللي كان عنه يقول عن الشيخ عبد الوهاب أن هذا يعني مما يعني يسع فيه الاجتهاد، لكن الطامة والمصيبة عندك إيش لما يعني يطلق هذا اللفظ ويراد به نعمل بالشرك الصراح له إيش طلب الاستغاثة من الأموات وطلب المدد. وهذا الآن الذي جدا يعني هذا اعتنى به العلماء سواء من مثلا الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن أو من جاء قبله من أئمة الدعوة عليهم رحمة الله. المقصود أن اللفظ فيه إجمال فلا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من التفصيل. قال رحمه الله فإن وجد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتدما وذلك أهل المحبة والطاعة فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة. نعم فالتوسل يكون يرجع الأمرين، إما بمحبتك لهذا الرجل الصالح واتباعك لسمته، أو بماذا؟ بدعاء الوسيلة بدعاء هذا الرجل الصالح. ويراد به طبعا هذا معنى عند المتأخرين، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني الذي كرهه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء لم يقل أسألك بكذا، ولم يقل أسألك الباء قد تسلسل به، قد تكون باء ماذا؟ قد تكون باء قصد، لم يقل مثلا يعني يتوسط على بالعمل إذا أريد بالباء السلبية وهذا السبب فهذا مشروع. أما نريد به الإقسام وأقصد المخلوق فالحل بغير الله شرك كما مر بنا. طيب بقي جزء من الموضوع على الناس إن شاء الله نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.